الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمد عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تكلمنا يعني في هذه الآية الكريمة التي تبين أصول الدعوة إلى الله عز وجل أنها دعوة إلى الله عز وجل، دعوة ربانية، ولا بد أن تكون في أصلها ومصدرها وفي طريقها ومنهجها ووسائلها وغايتها ومقصدها كذلك. أقول: ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بالدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وكذا ومن اتبعه: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وده على أن أنا ومن اتبعني متعلقة بأدعو إلى الله على بصيرة. والوجه الثاني في إعراب الآية وهو أن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم الكلام على بصيرة أنا ومن اتبعني، ده جر مجرور متعلق بأنا ومن اتبعني في محل رفع خبر أنا ومن اتبعني على بصيرة. ويؤخذ وجوب الدعوة إلى الله أيضا من قوله ومن اتبعني، فمن اتبع الرسول لابد أن يكون على وصفه وهو أن يكون داعيا إلى الله عز وجل. وعلى الوجه الأول أن أدعو إلى الله على بصيرة جر مجرور متعلق بالدعوة، أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ومن اتبعني أي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، ومن اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة. وكلا الوجهين متلازم في الحقيقة، يعني الوجهين في الإعراب يلزم منهما أن يكون الجميع يدعو إلى الله وأن يكون أيضا على بصيرة، أن تكون الدعوة على بصيرة وأن يكون الإنسان في كل أموره على بصيرة. هذا يدل على وجوب لزوم الدعوة ووجوبها، فكل مسلم يدعو إلى الله حسب علمه وقدرته، حتى إن لم يجد سوى نفسه فليدعوها إلى الله. كما يقول شيخ الإسلام تيمية أن كل أحد لابد أن يكون داعيا، إما يدعوها إلى خير وإما يدعوها إلى شر، فلابد أن تدعوها إلى الله، تدعو نفسك إلى طاعة الله، تحثها تأمرها على ذلك. قد قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والدعوة إلى الله فرض كفاية إذا قامت به طائفة من الأمة حتى يولد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسب تقصيره، سواء كان قادرا بنفسه أو بالتعاون مع غيره فيقصر في هذا التعاون، أو قادرا أن يأمر غيره وينصحهم بأن يدعو إلى الله تعالى. كان هنا أن الدعوة إلى فرض كفاية في الأصل، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، فرض كفاية قد يتعين في بعض الأحوال، وهو يتعين على القادر الذي لم يقم به غيره لعجز أو تقصير، ويتعين على من عينه الإمام المسلم أو الدولة المسلمة لذلك. ولكن فرض كفاية لغاية امتى؟ يعني ما هو حد سقوط هذا الفرض؟ اذا قامت به طائفة حتى وجد المعروف الواجب، لكن لو ان وجد في الناس الامر والنهي مثلا، لكن لم يزل المنكر المحرم ولم يورد المعروف الواجب، لما يبقى الفرض لم يقم به. يعني لو ما زال هناك ناس ما بتصليش تترك الصلاة الواجبة، ما زال هناك أناس تشرب الخمر وتتبرج النساء مثلا، ويترك الأمر الواجب من شرع الله أو نحو هذا، يبقى ما نقولش لا، ده الفرض الكفاية قام به البعض، خلاص في ناس خطبت وقالت الدرس يبقى الأمر قد تم. لا، ليس كذلك، إنما يسقط الفرض عن الباقين إذا ولد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم، وإلا فلابد أن يتعاون المسلمون لإيجاد المعروف الواجب وإزالة المنكر المحرم. والمقصر في التعاون أو إذا كان قادرا بنفسه كأهل القوة والسلطان أو لا نعني بالسلطان يعني الحكم فقط، لما نعني بالسلطان كل من له قدرة وتمكين تام في محله. يبقى كل من له قدرة وتمكين تام ده قادر بنفسه، صاحب المنزل مثلا، صاحب العمل في محل عملي، هو المالك لهذا الشيء، لو امر بشيء لتم. فمثل هذا لا يصح ان هو حتى لو مع غيره معوروش، غيره لو يعاونه هو مأمور بنفسه، ولو كان يعني دون ذلك فلا وجب التعاون، حتى لان القوة الضعيفة يعني تتقوى يعني بغيرها الى ان يصل امرها القوة. والا فمعظم واجبات الشرع الكفائية كالجهاد مثلا لا يقوم بها احد بمفرده، وانما يقام بها اذا اجتمع الناس على البر والتقوى وتعاونوا على ذلك. لذلك نقول انه اذا يعني لم يتم ذلك اثم كل قادر بحسب قدرته بحسب تقصيره. يعني هو كان مثلا قادر ان يتكلم ومتكلمش، قادر ان يعضد من المتكلمين ويعني يظهر ضيقه بالمنكر للناس فينزجر مرتكب المنكر، لا شك ان هذا امر معلوم مشهود، انه لو الناس مثلا مجموعة من الناس في مكان فيه منكر فتكلم واحد فقط فتجرى عليه مرتكب المنكر، قال ما لك انا حر افعل ما اريد، فلو ان كل من كان موجودا تكلم قال له اتق الله حرام حرام لا تفعل هذا لا انزجر مرتكب المنكر، قوم كل الناس ده اكثر الناس انما يراعون مسألة ما يقوله الناس عنهم، فلما يلاقوا كلهم ينكروا عليهم ذلك لانزجروا ولا تركوا ذلك المنكر، ولكن الذي يجرره سكوت الساكتين. ولذلك نقول ان هذا امر يعني يلزم الاعانة عليه، وهكذا في سائر الدرجات. اذا قصر في ما كان قادرا بنفسه او كان قادرا على التعاون مع غيره او قادر على امر الاخرين بان يقوموا بهذا فهذا التقصير هو الذي يأثم به. ولذلك نقول ان ترك التعاون على البر والتقوى وترك العمل الجماعي في نصرة الاسلام يترتب عليه انواع من المفاسد يتحمل من يعني دان بذلك، لأن ولا يدين بها الا جهلا والا يعني ابتعادا عن الحق رؤية او تقديما للشهوات، شهوة الانفراد والاستقلال بالنفس. انما يعني الكتاب والسنة يأمره ان يترك التعاون على البر والتقوى، هذا لا يمكن، او ان يعني اي عقل يعني يخبره بانه يمكن ان تقام فروض الشريعة بدون التعاون هذا مستحيل، ولا يمكن ان يتم التعاون الا بان يجتمع الناس على يعني عمل واحد. لذلك نقول ان هذا الامر يتحمل اثم يعني التفريط فيه وتضييع المسلمين يعني الى اجيال، نسأل الله العفو والعافية من يعني قال ذلك ونشره وحبذه ودعا اليه وحث الناس على ان يتفرقوا وان يكون كل منهم رأسا بنفسه وداعية يعني الى يعني تقديم نفسه دون ان يعني يعاون غيره ويلتزم بما عليه المسلمون. يقول ولا بد ان نتكلم عن وجوب دعوة الله، حين نتكلم عن وجوب دعوة الله ان نعلم ان مشاركة الجميع في الدعوة ليس لحاجة الدعوة اليهم بل لانهم هم الذين في حاجة الدعوة. نعم والله هذا امر عظيم الاهمية في شعورنا، لابد ان نكون كذلك. يعني دين الله سبحانه وتعالى ماض بنا او بغيرنا، وهم لا يعيشون الا بدين الله، لا يحيون الا بدين الله. اذا كان الله قد قال لخير الناس بعد الانبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثلكم، فكيف يظن احد ان الدعوة لا تمضي الا به؟ يعني واحد يفتكر ان هو دعوة هتتوقف؟ لا والله، لابد ان يخرج الله عز وجل يعني من يعني خلقه من يقضون بالحق وبه يعدلون، وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذا في خلق الله. الواحد يتذكر كده كيف حصلت الصحوة الاسلامية، الصحوة الاسلامية حصل كده قذف الله في قلوب الخلق حبه عز وجل، حب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب السنة. والا فانظر الى المؤثرات السلبية قبيل الصحوة مباشرة، ضلال مبين وشيوعية واشتراكية وكفر وضلال وانواع من الصد على سبيل الله لمجرد المحافظة على الصلاة. سبحان الله، كان زمان بلادنا دي بقت زي يعني بلاد الشيوعيين روسيا مثلا وغيرها ولا حتى هذه البلاد العجيبة ذاك بلاد واحد مثلا من 20 سنة كان يتصور مثلا ان المسلمين يجاهدوا في وسط يعني بلاد الروس ان هي روسيا ذاتها نفسها ده حاجه ده كان خيال غير موارد اصلا من 20 سنه فضلا من 30 سنه 30 سنه ده كان اللي يحافظ على صلاه الفجر ده انسان يتقال عليه مجنون ممكن وسبحان الله يعني كيف حدث ذلك بدعوه الدعاء لا والله ما تجيب ولا تثمر هذه الثمار دي حاجه يعني الله يأخذ في القلوب سبحانه وتعالى ذاك يعني ما يعني الواحد يشيل هم نفسه مش يشيل هم الدين الدين حيظهر حيظهر ده تأكد من ذلك وكون على يقين وذلك انت لما تقصر تقصر في حق نفسك وإنما يعني دين الله يمضي بك أو بغيرك ولهذا ثمرت هذا فلا يمن أحد من الدعاة على الدعوة ولا على إخواني فيها ولا على الناس فالمنة لله وحده كما قال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يعني ربما يعني المتعلم الذي له الفضل على العالم لذلك يعني يعني أقول كده يعني لا أنا لا أقصد بذلك أن يعني المتعلم يقول للعالم أن أنت يا سلام ده أحسن منك لا إنما أعني بذلك أن أحدا لا يظن أن الأمر يحتاج إليه إلا تنصروه فقد نصره الله سبحانه وتعالى هذا قاله الله لخير الناس دين الله كذلك في كل وقت إلا تنصروه فقد نصره الله يعني الأمر ماض شئت ما بيت فعلت أو تركت فأنت جهدك تحصيل حاصل وإنما هو منفعة لنفسك فلذلك لا تمن على الدعوة ولا تمن على إخوانك فيها أنك فعلت كذا كذا ولم يفعلوا او انك حصلت كذا ولم يحصله نعوذ بالله من ذلك نسأل الله يرزقنا الاخلاص قال تعالى على بصيرة من اهم اسس الدعوة الى الله تعالى البصيرة لان الدعوة بالجهل تضر اكثر مما تنفع والبصيرة للقلب كالبصر بالنسبة للعين بالبصيرة يفرق المؤمن بين الحق والباطل والسنة والبدعة والمصلحة والمفسدة ومقام الدعوة مقام خطر تزل فيه أقدام ويضل فيه أقوام والانحراف فيه يمتد خطره أجيالا ويتحمل صاحبه أوزارا نعم والله مقام الدعوة ده مقام أصلا هو قضية المصالح والمفاسد فيه مشتبكة لا أنت تقدم أمرا وتؤخر آخر وربما يحصل الخلل فيما تقدمه وتؤخره تريد خيرا فإذا به ينتو شرا وربما كان ذلك منبعه اصلا من نية فاسدة من وراء استار لم تشعر بها ولذلك البصيرة هي القضية العظيمة عظيمة الاهمية حتى ترى الحق حقا والباطل باطلا وفكرة الاختلافات الموجودة في مجال الدعوة الى الله ده اختلافات بين المشرق والمغرب اختلافات كبيرة جدا والكل يريد مصلحة الدعوة والكل يريد يعني العمل من اجل الاسلام ولا تجد أحد أن الله عز وجل أعلم بالنيات ولكن البصيرة أمر عظيم الأهمية حتى يزن أمور الإنسان الأمور ميزانها الصحيح حتى يرى فعلا يعني مثلا القوة في الحق مثلا قوة ولا يراها اندفاعا أنت ممكن تسميها كده ممكن تسمي القوة في الحق تسميها اندفاعا وتهورا ممكن تسمي المداهنة يعني التهاون في أمر الدين ونحو ذلك تسميها سياسة وحكمة ويعني ويمكن أن تسمي الحكمة الحقيقية مداهنة وجبنا وخورا ده أشياء كثيرة جدا وأهل الزندقة والضلال والمنافقين أصلا بيسموا اللي بيعملوا إيه بيقولوا عن نفسهم مؤمنين ولذلك ده خداع عظيم كبير جدا أهل الفساد وعلماء السوء يجيبوا الكلام يجيب لك إن هو بيستدل بكتاب السنة من كل جانب وإذا هو يهدم كتاب السنة ولذلك وجود البصيرة أمر عظيم الأهمية للإنسان في كل أمور حياته وفي مقام الدعوة إلى الله عز وجل على سبيل الخصوص إن مقام الدعوة ده لما الواحد يسن طريقا يا ربما واحد قال كلمة الناس تفضل تحتج بالكلمة دي أجيال تلو أجيال يعني بعض الدعاء إلى الله يوم من الأيام حط نصارى في لجنة من اللجان في الدعوة فضل الامر ده في مستقر في نفوس الاتباع لغايه ما يوصلوا في كل مقام يقول ان احنا لا عداوه بيننا وبين النصر في امر الدين مثلا. او واحد بره قال ان احنا خلافنا مع اليهود ليس خلافا دينيا. ففضل ان الامر ده يتناقل بعد ذلك. ده حاجه خطيره للغايه لمجرد ان واحد من الدعاه في فتره يعني قوه في الدعوه قال هذه الكلمه. تخيل هذا الامر العظيم اللي ممكن يترتب عليه انحرافات. ليه يعني الزاويه بتبدا صغيره لكن بعد شويه انت اعمل على الخريطه زاويه 10 درجات وشوفها بعد 3 سم على الخريطه هتلاقي بقت مدينتين مختلفتين عن بعض خالص. وشوفها بعد كده بقول انتداد الدعوه ده خطر كبير جدا ان ممكن الغلطه فيه تبقى مستمره لما بعد ذلك. ولذلك مقام الدعوه ليس مقاما سهلا ويعني اجيال تلو اجيال ربما تضل بسبب انحرافيه. البدع بدات ايه؟ بدات بدع عمليه يعني بدعه التماثيل التذكاريه وصلت الى ايه؟ الى الشرك بالله. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانت رجال صالحين. وبعدين لما قل العلم والناس افتكرت انها عايزه الخير عايزين يعملوا تماثيل يتذكروا عباده الصالحين وصل الامر الى الشرك بالله والعياذ بالله. لذلك خطر عظيم جدا يمكن ان يترتب على الانحرافات في مقام الدعوه. ايه المانع من ذلك؟ البصيره عشان نبصر الحق. وبعدين الامور كلها بتبقى شكلها في الاول مفيش فرق كبير كلها زي الشعره. نسال الله العفو والعافيه. ما بين المصلحه والمفسده ما بين الحق والباطل ما بين الحكمه والمداهنه والجبن مثلا. نسال الله ان يرزقنا الاخلاص والبصيره. لذا كان تحصيل البصيره من الفرائض على كل احد وعلى الدعاه الى الله خصوصا لان قرارهم في كثير من الاحيان يتوقف عليه مصير امتهم. يعني قرار مثلا قراره البعض في يوم من الايام ان هم يعني يصادموا مثلا ناس من اهل الوطن ظل يكون ذلك سببا ربما في تعطل الدعوه عقودا طويله. مثلا قرار البعض بان يتحالف مع اهل البدع والضلال. شوف انظر مثلا ماذا يجري ويقع في يعني كثير من البلاد التي يعني بسبب قرارات معينه في لحظات معينه تظل الانحرافات مستمره الى ان تضيع القضيه ولا حول ولا قوه الا بالله. اذا تحصيل البصيره فرض. اسباب تحصيل البصيره مبثوثه في الكتاب والسنه فاصلها صدق الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هذا النور كيف يحصل النور بالإيمان؟ هذا مثل المؤمن والكافر. المؤمن حي في قلبه نور يمشي به في الناس فيبصر الطريق والكافر ميت في قلبه ظلمات لا يعرف حقا من باطل إلا ما أشرب من هواه نعوذ بالله. صدق الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم معنى المعاني الايمانيه لابد ان تكون موجوده في القلب. الايمان ده ان يكون الانسان موقنا ان يكون الانسان محبا لله ان يكون خائفا من الله ان يكون راجيا ان يكون يعني صابرا في مواطن الصبر ان يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤثرا له على غيره. والا فانظر الى يعني اهل البدع تجد يعني ان سبب هذا الامر من هم بعض منهم يتهم اهل السنه بانهم ما يحبوش النبي والحقيقه ان عدم حب النبي عليه الصلاه والسلام هو السبب في بدعتهم. ولو كانوا يحبون النبي عليه الصلاه والسلام لما هجروا سنته واخترعوا البدع الضلالات. من اسباب البصيره العلم النافع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني تقديم الايمان على العلم دي كانت قضيه مهمه جدا. هذا الترتيب يعني مقصود ومهم زي ما الصحابه قالوا تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا. اما ان العلم يجي يعني كانه مقصود لذاته من غير ايمان يا يعني سبحان الله. علماء السوء دول كما قال الحسن العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة الله على عباده وعلم في القلب فذلك العلم النافع. لذلك نقول ان الايمان معاني الايمان لابد ان تكون موجوده ثم يتعلم الانسان. اما الانسان يتقن المسائل العلميه هو ما عندوش روح يبقى بالظبط كده جاف ما يعني ارض لا تنبت ما فيهاش حتى لو حطيت فيها بذور هتبقى جافه. لابد ان تكون رطبه بذكر الله سبحانه وتعالى لابد ان تكون عامره بالايمان فتعمر بالعلم بعد ذلك. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. لذا كان من سمات دعوة الحق حرص أفرادها على طلب العلم وملازمتهم لحلقه ومتابعتهم لأهله. يعني مسألة طلب العلم دي حاجة أساسية ولا بد أن تكون من أهم مميزات الداعي إلى الله. ومع المحضرة إلى المقبرة كما قال الإمام أحمد، عنده ألف ألف حديث ويقول مع المحضرة إلى المقبرة أو نحو هذا العدد. يعني الغرض المقصود أن طلب العلم ده سمة أساسية للأخ الملتزم وللداعي إلى الله عز وجل. بعض الاتجاهات أو بعض الناس يعني يقولون أن العلم هذا يعني ربما يعكر علينا، يعني ربما يجعل الناس غير سهل الانقياد، والبعض يرى أن العلم هذا طريقه صعبة وشاقة ولا تكفي العاطفة وحدها. وكل هذا في الحقيقة يؤدي إلى تفريغ الدعوة بعد حين من مضمونها من حقيقتها. إذا كانش الدعاء إلى الله فاهمين طريقهم وأتباعهم كذلك فاهمين يعني لتفاصيل هذا المنهج لم يستمر هذا المنهج، بقي اسما، يبقى اسما ويفرغ من حقيقته بعد حين. كثير جدا من الإخوة يحبون الدعاء ويتعلقون بهم ولكنهم لا يدركون تفاصيل ما يدعون إليه، وكثير من الناس ربما انتسب إلى الدعوة ولم يحصل هذه التفاصيل، يكون خطرا عظيما. يعني ربما دعوات منتسبة إلى السنة تفرغ تدريجيا من حقيقتها وتصف النهاية إلى يعني فراغ ممكن أن يحشى بعد ذلك غير السنة وغير الاتباع وغير الالتزام بمنهج أهل السنة. من الأسباب تحصيل بصيرة العمل بالعلم، فمن عمل بما علم رزقه الله وإن ما لم يعلم. حقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والتقوى تقول إلى البصيرة والنور. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى لما أنت مش عارف إيه الصح تعمل إيه، تقوم تصلي كتير، تقوم تعمل باللي أنت تعرفه، تقوم تتعبد لله سبحانه وتعالى. كلما عملت بما علمت رزقت علم ما لم تعلم. العلم يهتف بالعمل فإن لم يجبه وإلا ارتحل. يعني العلم يقول العمل تعالى، العمل مرديش يجي من صاحبه، يوم العلم يرتحل عن صاحبه، يوم العلم ده يزول عنه. سبحان الله، نسأل الله فيها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يبقى عايز الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، فلا بد أن تتقي الله، لا بد أن تعمل بطاعة الله وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله ترجو وتخاف. من أسباب تحصيل البصيرة صدق اتباع السنة ظاهرا وباطنا، لأن هذا هو تحقيق الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام ومقتضاه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. هذا يستلزم تعلم السنة وتقديمها، هذا يستلزم تعلم السنة وتقديمها في الأصول والفروع على قول كل أحد وهديه، كما قال ابن القيم رحمه الله في شأن الهجرة النبوية، هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب، هي سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان وحادثة من حوادث الأحكام ومنزلة من منازل القلوب إلى منبع الهدى ومصدر النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكي صلى الله عليه وسلم وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. ذلك قضية التزام السنة ظاهرا وباطنا من أعظم ما يفتح قلبك ويملأه بالنور، يفتحه حتى يدخل فيه النور ويخرج منه النور وتجري الأمور بالميزان الصحيح، بدلا من أن تظن المصلحة مفسدة وتظن البدعة سنة وتظن الباطل حقا. لا، لا بد أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتلتزم بالسنة وتتعلم الحديث. لا بد كل أخ يكون له نصيب من قراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نقول للإخوة كده، كم أخ خلص صحيح الصالحين، كم أخ خلص صحيح البخاري، كم أخ جرى صحيح مسلم، كم أخ فين اللي بيقرأ السنة كل يوم، كل يوم كله جزء من السنة يقرأه. لابد كده ضع لنفسك هذا منهاجا تقرأه ويعني تلتزم به لتتعلم السنة وتلتزم بما علمت منها. وإذا يعني غاب عنك شيء معنيها بحثت حتى تصل إليه. الاتباع من أصول الدعوة إلى الله التي لا تكون الدعوة إلى الله إلا به. يعني زي ما قلنا عشان تكون دعوة ربانية لابد أن تكون متبعة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. من أسباب تحصيل بصيرة كثرة تلاوة القرآن وفهمه وتدبره وحفظه وتعهده والاستدلال به والعمل به. بحسب نصيبك من القرآن يكون نصيبك من النور، وأنت تحتاج إلى النور لتبصر ليكون عندك بصيرة. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه جمعت الكتاب والسنة، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا كتاب، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لك يعني تحصيل كثرة تلاوة القرآن كثرة تدبر القرآن هذا هو من أعظم أسباب تحصيل البصيرة. كثرة الاستدلال به يعني ممكن الواحد يلاقي كتب مليانة كلام ما فيهوش آية ولا حديث، وكذلك خطب رنانة وعظيمة ورائعة ما فيهاش آيات ولا حديث، تبقى خلاص تبقى البتاع مظلمة خالص، يبقى مش هتبقى فيها منفعة لا تحدث بصيرة في قلوب الناس. ومن أسباب تحصيل البصيرة كثرة العبادة خاصة الصلاة وإطالة السجود. قال تعالى واسجد واقترب، فكلما اقترب العبد من ربه كلما رأى الأمور على حقيقتها وقدرها حق وقدرها حق قدرها ووزنها بميزان الحق، كلما أخلد إلى الأرض ولم يرتفع واتبع هواه كلما التبس عليه الحق بالباطل وترك الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان. من العبادات الصدقة والصبر ومنه الصوم. الصلاة والصدقة برهان، إذا أنت عندك مشكلة مش فاهمها روح تصدق، روح صلي وتصدق وصوم يوم ويا رب الهمني الرشد والصواب، أعمل إيه في المشكلة دي وأقول الصح من الغلط في هذه المسألة. ولذلك يعني الصحابة عنهم كان عادتهم كثرة العبادة عندما يعني تشكل يكفينا من ذلك صلاة الاستخارة، إن الإنسان يعمل إيه عشان ربنا يرشده للصواب فيما احتار فيه وفيما لا يدري خيره من شره، يصلي ركعتين ثم يدعو وتضرع إلى الله عز وجل. الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، الصوم من الصبر، فإذا اشتبهت عليك الأمور ولم تدري كيف تسير فافزع إلى الصلاة، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر صلى. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وأكثر من الصدقة وعليك بالصوم فإنه نصف الصبر. ونسوي تحصيل بصيرة غض البصر وحفظ الفرج وتجنب الاختلاط المحرم، فإن أثر هذا النوع من المعاصي هي معاصي الشهوة، خصوصا الشهوة الجنسية دي أثرها في عمل القلب معلوم لدى أهل الإيمان. ألم ترى كيف كان قوم لوط قد حان عذابهم وهم كما قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وتأمل كيف جعل الله أحكام غض البصر وحفظ الفرج وعقاب الزنا وأداب الاستئذان والأمر بالحجاب وترك الاختلاط والأمر بالزواج والعفة والنهي عن البغاء في سورة النور التي تتضمن آية النور عقب هذه الأحكام العظيمة. لذا قال بعض السلف من غض بصره عن المحارم أطلق الله نور بصيرته. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا يا رب. قال سبحانه وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن جرير معناه وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. فيها انتهى كلام جرير، ففيه التنبيه على أن أساس الدعوة والتوحيد وهو أول واجب على المكلف وأول واجب في الدعوة وعليه يحاسب الناس يوم القيامة. فأصل الأصول في دعوتنا توحيد الله. بعض الناس الأصل أصول ألفة القلوب، أصل الأصول أمر الفلاني، لا أصل أصول التوحيد لا شك فيه، لا إله إلا الله سبحان الله تنزيه لله. لك الشيخ يقول في مسائل الباب ده يقول فيه مسائل يقول أن الشرك من قبح الشرك من أدلة الشرك كونه مسبة لله عز وجل، ومن أدلة حسن التوحيد كونه تنزيه لله عن المسبة. فكلمة أخذ من كلمة سبحان الله، فتنزيه الله عن الشرك يعني هذا هو الواجب، وها يعني لا تصح دعوة بدون الدعوة إلى التوحيد. أول واجب في على المكلف أو واجب في الدعوة إلى الله هو التوحيد، توحيد الله وتنزيه عن الشرك والند والصاحبة والولد والمثيل والشبيه وكل صفات النقص. قال تعالى وما أنا من المشركين، يعني أمر الله أن نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول وما أنا المشركين. قال الشيخ محمد الوهاب في مسائله فيه إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم، في بعضها لا يصير منهم وهي واحد، أي لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، أي مثل شركهم، فإن من رضي بالشرك فهو مشرك وإن لم يفعله بنفسه، زي اللي بيقولوا من حق الناس أنها تكفر زي ما هي عايزة تكفر بس أنا مش هنكفر، واحد يقولك من حق اللي عايز يشتم يشتم بس أنا مش هشتم، يبقى خارج من الملة. كما أمر الله وما أنا من المشركين، وأن من رضي بشركهم فهو منهم ولو لم يشرك مثل شركهم والعياذ بالله. هذا مناقضة، هذا الذي يقول أنه لا فرق بين مسلم ونصراني أو مسلم ويهودي أو مسلم بوذي زي أقول لك عم نتكلم كل الأديان حتى البوذية والعياذ بالله، هذا مناقضة لصريح القرآن إن الدين عند الله الإسلام. قال عز وجل لو من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، زي دي قضية دي خطيرة جدا في الدعوة إلى الله، قلت وما أنا من المشركين لابد أن تعلن البراء. والآية دي سبحان الله نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وفي شدة الضيق والكرب، الآية دي من سورة يوسف، وعلماء يقول سورة يوسف نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعني عندما في عام موت خديجة وموت أبي طالب، وعندما اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كانت بشارة بالفرج، ولكن الآية ضمن السورة ضمت حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وهي بالظبط يعني الأمر زاد جدا، وسيدنا يوسف دخل السجن وبعدين انفرج إلى التمكين من السجن إلى الملك، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الضيق اللي وصل إلى أذيته هو عليه الصلاة والسلام إلى التمكين في دار الهجرة وتكوين الدولة الإسلامية والجهاد في سبيل الله ثم الانطلاق بعد ذلك في المشارق والمغارب. فالآية دي نزلت في وقت كان فيه تشديد شديد جدا، ولكن القضية دي لا تحتمل المساومة، تحتملش ان احنا نقول للكفرة ان احنا وانتو حبايب باسم مصلحة او نروح نهميهم بانوان بعقائدهم الفاسدة والعياذ بالله الكفرية او باعادهم الكفرية، نعوذ بالله، والناس تقول دي مصلحة نعوذ بالله. قال الشيخ رحمه الله فيه ابعاد المسلم، يعني الآية دي دليل واحد يبعد عن المسلم، يبعد عن الكفار عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، اي مثل شركهم، فإن من رضي بالشرك فهو مشرك وإن لم يفعله بنفسه، ففيه أصل البراءة من الشرك وأهله وعدم انتمائه لهم ووقوفه تحت رايتهم وانتمائه لأحزابهم، وما أحوج الدعاة إلى هذا الأصل الذي من أجله يعاديهم أعداؤهم. إن هو ليه يخلفونا؟ ليه حيحاربونا؟ عشان وما أنا من المشركين. أما لو قلت لهم ان احنا مثلا عبادتنا احنا نصلي 5 اوقات ونصوم رمضان وانتم صلوا جهة المشرق وصوموا السلام بتاعكم، ما مش هيزعلوا منك ابدا ولا هتفرق خلاص، من اجل هذا الاصل يعاديه اعداؤهم، واذا لم يحققوه في دعوتهم اختلط الايمان بالكفر والحق بالباطل فحصر الضلال والعياذ بالله. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله يقولك.